بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الآنية، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بحكم آنية الكفار. يقول أبو ثعلبة الخشني يقول: إن بأرض أهل الكتاب يهود أو نصارى، الغالب إنهم نصارى، أفنأكلوا في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. هذا فيه تحريم الأكل فيها إلا مع الحاجة، ألا تجدوا غيرها. وإذا لم تجدوا غيرها فيجب غسلها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهاتان حالتان: إن وجدوا غيرها فلا يأكلوا فيها، وإن لم يجدوا غيرها جاز الأكل فيها، لكن بشرط غسلها. لكن ورد في بعض روايات الحديث في غير الصحيح عند أبي داود وغيره أنه ذكر أنهم في أرض قوم أهل الكتاب يشربون في آنيتهم الخمر ويطبخون فيها الخنزير، أفنأكلوا بها؟ قال: لا تأكلوا بها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا يقتضي إن هذا النهي مقيد بالآنية التي يستعملونها في الحرام وفي الأعيان النجسة في الخمر، الأصل في الآنية ونحوها والثياب والطهارة. فآنية الكفار على هذا التي يستعملونها في أشياء عادية طيبة، يسوون فيها الشاهي، ما يطبخون فيها شيء من المحرمات، فهذه تبقى على الأصل، باقي على الأصل. أما الأوان التي يعرف أنهم يستعملونها في المحرمات والأشياء القذرة النجسة فلا يحل استعمالها إلا بعد غسلها، وإذا أمكن الاستغناء فلا تستعمل، لأنها تستعمل في هذه الأقدار فلا ينبغي استعمالها من غير حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى استعمالها وجب غسلها. فيكون هذا النهي على هذا موجب الرواية المذكورة، هذا النهي مقيد بهذا النوع من الآنية. قال: لا تأكلوا بها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، يعني إذا لم تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها. قوله اغسلوها يدل على أن فيها ما لا فيها خبث، فيها خبث ربما يوضح هذا الحديث الذي بعده، حديث صاحبة المزادة، فإن هذه المشركة قد روت الماء في مزادتها، والمزادة حكمها حكم الآنية، من نوع الآنية، ومع ذلك يعني أذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخذ من مائها، ودل ذلك على طهارته وعلى جواز مثل ذلك، أو أنيهم من قرب أو أسقية ونحوها يجوز استعمالها. وكأن المؤلف ذكر حديث عمران بن حصين كالبيان لمقصود حديث أبي ثعلبة، وأنه ليس على إطلاقه وعمومه. اقرأ حديث عمران بن حصين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا حديث طويل في قصة طويلة، أن وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا في سفر ونفد ما معهم من الماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يلتمس الماء، فوجدوا هذه المشركة وهي على بعيرها وعليه مزادتان، مزادة راوية كبيرة، فقالوا لها أين الماء؟ قالت عهدي به أمس هذا الوقت. فقالوا اذهبي معنا، فساقوها إلى مكانهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبوا من مزادتيها شيء من الماء، فأخذوا منه فدعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال ردوه، فأعادوه في المزادتين، أعادوا الماء الذي دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يفتحوا عزالتيها، يفتحوا الماء ويستقوا منه، فلم يزالوا يصبون منها حتى أخذوا حاجتهم، والمزادتان لم تنقصا. والمرأة تنظر، يعني ظنت إن ماءها قد أخذ، فبقيت مبهورة، فلما رأت ما رأت يعني تعجبت، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا لها ما تيسر من الطعام فأعطوها، فذهبت إلى أهلها مبهورة. وذكرت لهم مما جرى عليها، فكان الصحابة يغيرون ويتركون خباءها الذي فيه أهلها، فذكرت لهم أنهم ما يعني فهمت أنهم ما تركوها إلا رعاية لشأنها. وأظن في الحديث أنهم يعني أسلموا. فالمقصود أشار المؤلف إلى لقوله في حديث طويل، أعد الحديث. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. شبه الاختصار، توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المزادة، هذا الحديث يستدل به على طهارة، أيضا على طهارة جلود الميتة بالدباغ، فإن ذبائح المشركين ميتة، والمزادة هي معمولة من جلد، من جلود ذبائحهم، فهذا أيضا مما يستدل به على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وعلى جواز استعمال آنية الكفار إذا لم تستعمل في حرام أو في ما هو نجس، في حرام مطلقا، وكل نجس حرام، نعم اقرأ شرح الشيخ عليه على الحديث الأول والثاني البسام. إيه قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني. أولا: النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأنهم لا يتحاشون النجاسات، وربما وضعوا فيها خمرا أو لحم خنزير، فالاحتياط اجتناب أوانيهم. ثانيا: أواني المشركين وأواني الكفار أولى بالمنع، ذلك أن أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق فلهم تعاليم سماوية، أما بقية الكفار فهم أبعد من الكتابيين عن تعاليم الأديان، فهم أقرب منهم إلى النجاسة. ثالثا: إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية ولم يجد إلا آنية الكفار، فله استعمالها بعد غسلها ليحصل له اليقين من طهارتها. رابعا: إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار، لأن هذا ما هو إلا مجرد معاملة، وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، ليس معها ميل قلبي إليهم ولا ركون إلى اعتقادهم. خامسا: سماحة الشريعة ويسرها، ذلك أن الواجب على الإنسان الابتعاد. طيب، هما ذكر رواية أبي داود في الأول مسلم يذكرها اللي قال. سادسا: في هذا الحديث دليل على نجاسة الخمر، ففي رواية مسلم في صحيحة: إنا نجاور أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. يقول إيه سعيد؟ وإن لم تجدوا غيرها. لا، قبل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها. إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيما وجدتم غيرها. وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر الخطابي في معالم السنن، وابن دقيق العيد في كتابه الإلمام كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية، وابن الهمام. لكن جعل الرواية في مسلمه. نعم، في مسلم، وفي تخريج رواه مسلم والترمذي وأبو داود. حسبك. إيه؟ أجل، هذا هو المقصود، يعني الأواني اللي الآن الأواني المصنعة يعني قد يقال أنها ليست من أوانيهم، أو أقول أوانيهم التي يصنعونها ويصدرونها لنا من المصانع، قد يقال أنها ليست يعني لا تضاف إليهم، يعني فلا يقال إنها آنيتهم، لأنها ليست مستعملة لهم فلا تضاف إليهم، هذه تصنع للجميع وتصدر، إنما تضاف إليهم الأواني التي يستعملونها، هذه آنيتهم، وهو محل السؤال الآنية التي يستعملونها، وفيها التفصيل المتقدم. نعم، شو يا شيخ ابراهيم؟ اي لم هذا من تعبير الشيخ، الله يراه الشيخ اختصر هذا الكلام، هذا الحافظ روى يعني ذكر هذا بالمعنى، اللفظ صحيح انه ما هو موجود في البخاري ومسلم هكذا ان واصحابه توضؤوا، لا، في قصه سهله. نعم.